بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 97. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نكمل إن شاء الله في الدرس السابع بعد 90 في كتاب الموافقات في المسألة 5 من الدليل الأول، دليل الكتاب. يتحدث الشاطبي في هذه المسألة عن أن تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي، ويقصد بكلي بمعنى أنه يتحدث بالعمومات، لا يتحدث عن أشخاص بذاتها إلا في حالات خاصة ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكرت شخص كمثلا الممتحنة أو كذا. ولكن حتى في سورة الممتحنة، رغم أن سبب نزولها جزئي، ولكن الاعتبار بحكمها هو اعتبار كلي. فيجب أن نأخذ القرآن ابتداء أصلا على الكلية، على أنه منزل للحديث للعامة ولمجموع الأمة على العموم. يقول إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل. بمعنى الأصل بمعنى أنه الأصل فيه الكلية، أو بالاعتبار هنا يقصد أن ما يستخرج من المسائل الجزئية حتى بيرجع إلى الكلية من باب الاستحسان والمصالح المرسلة. طبعا الشيخ دراز أشار في الهامش إلى اعتبار إلى الاستحسان، ولكن هو في الحقيقة لو تأملت المسألة وجدت أن الاستحسان لا أدري لماذا أغفل المصالح، لأن المصالح مبنية على كلية القرآن، يعني هي التي أدل عليها الدليل الشرعي الكلي، ولكن لم يأتي فيها دليل خاص، فهي كذلك مستنبطة من كليات القرآن. فنضيف إلى إذا أردنا في الهامش والمسمى بالاستحسان والمصالح، إلا ما خص الدليل مثل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا طبعا واضح أنه هو مخصوص، هذا جزئي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا إذا نظرنا إلى القرآن أن فيه إجمالا، وأنه يحتاج إلى السنة في بيانها، في بيانها تلك العمومات. وهذا يدل على أنه كلي، وعلى أن ما جاء في بيانه يعني كلي أو مجمل أو عام، ويأتي في تخصيص وبيان وتنزيل على جزئيات يأتي في السنة. فوجود السنة يدل على هذا المعنى، على أن ما أخذ القرآن كلي يدل عليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. ولكن القرآن فيه يشمل على الكليات كلها، كما سأذكر في مسألة، كما أذكر على ما أتذكر بعد، سأذكر في مسألة أن القرآن يشمل على كل شيء، على أصل كل شيء، كل مسألة، لكن لا أدري متى تأتي، لأن الشريعة تمت بتمام نزوله. قال اليوم أكملت لكم دينكم، ولكن تبين جميع أحكامها في السنة. فإذا كذلك إذا نظرنا إلى بناء الشريعة نفسها في الضروريات والحاجيات والتحسينيات والمكملات لها، وجدنا أن الضروريات والحاجيات والتحسينات هي في الحقيقة أصولها في القرآن، ولكن تفاصيلها في السنة، وجميعها منشأها من القرآن. لذلك مثلا جميع ذلك إنما نشأ القرآن. فقد عد الناس، الناس هنا بمعنى العلماء، يعني العلماء قالوا أن لتحكم بين الناس بما أراك الله يتضمن للقياس، يتضمن للقياس. وقوله وما أتاكم الرسول فخذوه متضمنا للسنة، وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين متضمنا للإجماع. فأصول الأدلة موجودة في القرآن. ويقول وهذا أهم ما يكون، وجاء بأمثلة على هذا في موضوع عبد الله بن مسعود والمرأة من بني أسد في موضوع الوشم. فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر. هذا طبعا فيه رد على من يسموا أنفسهم بالقرآنيون، لأن هذا في غاية قصر النظر والغباء والالتواء بالفهم وإضاعة الشريعة. لأنك إذا انفردت بالقرآن دون السنة لم يتبين لك ما في القرآن، فلم تعرف حتى كيف تصلي، ولا كيف تصوم، ولا كيف تحج، ولا كم تزكي، ولا لا تعرف شيء، ولا أحكام جهاد. هذا تعرف أن الجهاد في سبيل الله مطلوب، لكن إيش أحكامه؟ ليس هناك أحكام. فهذا طبعا رد على هؤلاء المشركون، لأن هؤلاء مشركون ليسوا بمسلمين، هؤلاء القرآنيون. وبينه والسنة، لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في الصلاة والزكاة والحج والصوم فلا محيص عن النظر في بيانه. وبعد ذلك بيانه من السنة ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة. يعني إن لم نجد شيء في السنة يشير إليه إشارة مباشرة ننظر في عمل السلف، وهو ما نقول عنه الإجماع، ننظر في عملهم، لأنهم ساروا على ما فهموه من كليات القرآن وما أقرهم عليه رسول الله وما انتقل معهم من الجيل الأول إلى الجيل الثاني، وهو جيل قريب، الجيل الأول من التابعين والجيل الثاني من التابعين. ولذلك أفضل القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك. انتبه إلى هذه الجملة لأنها جملة مهمة جدا. ويقول هنا وإلا فإن مطلق الفهم العربي يمكن أن يغني، يعني إذا فهمت العربية بشكل صحيح يمكن أن يغني. هو يرجع في كلام هذا إلى ما ذكرناه من أن اللسان العربي فيه، يعني القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن فهم هذا اللسان هو من ضرورات فهم القرآن والاطلاع على معانيه. لكن لابد أن نضع القيد الذي وضعه هو في الحقيقة من قبل، أنه قال بأمرين: اللسان العربي ومعرفة أحوال العرب وعاداتهم والحال الذي نزل فيه القرآن من سبب النزول. فمجرد الفهم العربي لا يكفي. لماذا قال هو هنا؟ هو قال على أساس أن يكون ذلك المقصود، أن يكون ذلك الفهم العربي الكافي فيما لا يتعلق بتفاصيل أحكام وكيفية أداء، لأنه هذا لا تحصل بفهم العربية ولو كنت حتى الشافعي، ما ما ما, ما يمكن أن يتحصل. هنا لا يكفي هذا في فهم أو في بيان القرآن وإجماله، ولكن يكفي فيما هو يعطاه العبد من قدرة على الفهم وعلى الاستنباط من الآيات، كما مثلا جاء في إذا جاء نصر الفتح، وابن عباس فهمها على أنها وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك في موضوع ظاهر القرآن وباطنه، ولكن الفهم العربي المقصود هنا الذي يقول أنه يكفي هو فيما لا يحتاج إلى تفاصيل. القرآن فيه بيان كل شيء، شو هنا على ذلك الترتيب، فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة ولا يعوزه منها شيء. لا يعوزه منها شيء هنا، يعني لا يعوزه من كلياتها، لأن كليات الشريعة موجودة في الإيش؟ القرآن. مش لا يعوزه منها شيء يعني لا يعوزه من السنة، لأنه هذا يكون خلاف. الدليل على ذلك في عدة أدلة. النصوص القرآنية: اليوم أكملت لكم دينكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الدليل الثاني ما جاء في الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن حبل الله، حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، و أن الله وأن الله وأن أن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وأن أدب الله القرآن، وإن أدب الله القرآن، أدب الله هو القرآن. فسئلت عائشة عن خلق رسول الله، كان خلقه القرآن. فهذا يدل من الحديث على، وكذلك يقول: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، وما ذاك إلا أنه أعلم بأحكام الله. فهنا أنا أقول أنا شخصيا أرى أن لذلك الأعلم بكتاب الله هو الذي يؤم، ليس الأكثر حفظا، لأن قد يكون إنسان يحفظ القرآن، كل القرآن، ولكن لا يفهم منه كلمة، كما هو نرى في حال الأعاجم من حفظة القرآن. هذا لا يقلل من قدرهم، ولكن لا يعرفون الشريعة. فمعرفة، المقصود هنا معرفة أحكام الشريعة، ليس معرفة كم حفظ الإنسان. فإن استووا فالحافظ أكثر طبعا هو الأولى. فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة، فإن فيه علم الأولين والآخرين. الأمر الثالث بعد الأحاديث التجربة، وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه أصلا. وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظاهر. أهل الظاهر بالذات هم الدليل على هذا، لأن أهل الظاهر تركوا القياس بالكامل وقالوا أننا لا نحتاج القياس، واعتمدوا بدلا منه الاستصحاب، واعتمدوا بدلا منه الاصحاب، اعتمدوا الإجماع، اعتمدوا بقية أدلة، ولكن نفوا القياس. ونفي القياس ده أمر يحتاج لقوة عجيبة في الفهم والاستنباط من كليات الشريعة، وإن كان خرجت عنهم أمور مضحكة وأمور غير صحيحة، لأنه لا يزال بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب، ولا يزال القياس مطلوب، ولذلك خرجوا، ولذلك لم يعدوهم في الإجماع. يعني عند الإجماع لم يعدوا، يدرجوا الظاهرية كفرقة في الإجماع، يعني يعتبروهم عند الموافقة ولا يعتبروهم عند المخالفة. ولم يثبت عنهم أنهم عاجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل. وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه والحمد لله. طبعا هم لم تركوا السنة، هم تركوا القياس، لكن ليس السنة، وذلك أخذوا بالاستصحاب وأخذوا بكل التفاصيل الأخرى، ولكن لا يقيسوا، لا يستعملوا القياس. فما وجدنا له أصلا فيهما البتة. هذا يتحدث عن القراد، حاشا القراد. والقراد طبعا معروف أن القراد هو أن يستعمل أحد مال أحد في التجارة ويربح منه، ثم يعيد إليه المبلغ، ويعيد إلى، وجاءت المسألة في أنه هل يعيد المبلغ، كل المبلغ، كل الربح، أم يعيد جزء الربح وجزء يأخذه. وطبعا استقر الأمر، استقر الصحابة على أن الربح يعود بنسبة معينة بين صاحب الرأس المال وبين من تاجر فيه. وهذا على فكرة له أصل، وهو الإيجار في الكتاب كذلك. يعني الذين قالوا ليس له أصل البتة، لا له أصل، هو من جملة الإيجار، شكل من أشكال الإيجار. ولكن هذا لم يأتي هذا الشكل بالذات، ولكن اجتمع عليه الصحابة في حادثة عمر الخطاب المشهور. ولذلك العلماء استنتجوا من هذا قاعدة هامة، وهي قاعدة الخراج بالضمان، لأن الصحابة حين تحدثوا فيما بينهم، وهي واقعة يجب أن تقرأوا تفاصيلها في الحقيقة، لأنها مهمة جدا، لأنه حين تحدثوا اعتمدوا على أن الخراج بالضمان، قالوا ألم يضمن صاحب الذي أخذ المال للتجارة فيه، ألم يضمنه؟ قالوا إذا تلف المال ألا يدفعه؟ قال نعم. قال فلابد أن يكون له نصيب إن ربح، يعني يدفعه إن تلف ولا يأخذ منه إن ربح. هذا طبعا غير صحيح، ولذلك اجتمع الصحابة على أن الخراج بالضمان، وهذه صارت قاعدة عامة كبرى، وتعدت حتى موضوع القراض إلى كثير جدا من أبواب البيوع في هذا الموضوع. ولقائل أن يقول إن هذا غير صحيح لما ثبت في الشريعة من المسائل والقواعد غير الموجودة في القرآن، إنما موجود في السنة. لقائل يقول أن السنة جاءت أحاديث وجاءت كذا أن فيها في السنة أمور لم تأتي في القرآن. لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فطبعا هذا ليس له أصل. رسول الله وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، ذلك يبين أن السنة يؤخذ بها في بيان الكتاب، وأن هناك أشياء جاءت زيادة على حكم الكتاب، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وتحريم الحمر الأهلية، كل ذي ناب من السباع، فجاءت بالتخصيص، يعني عموم الذبائح المحرمة موجودة، ولكن تخصيص بعض الأشياء لم يأتي في الكتاب. فهذا من الأمور الهامة. كذلك ما رأيناه قال بالنوادر الاستدلال القرآني، مثلا الحمل 6 أشهر انتزاعا من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في 2 علي بن أبي طالب. واستنباط مالك بن أنس أن من سب الصحابة فلا حظ له بالفيء من قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا في الآية، فمن سبهم ليس له من الفيء العائد شيء. وأن الولد لا يملك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، لأن اتخذ ولدا يعني هو يملك هذا الولد، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك، فقالوا لا يملك الولد. وقبل قول ابن العربي إن الإنسان قبل يكون علقة لا يسمى إنسانا، قال خلق الإنسان من علق، إذن العلق غير الإنسان، وكان علق ثم صار إنسان. وهذا من محاسن الاستدلال في الحقيقة، سواء وافقنا على نتيجة أو خالفنا، ولكن استدلال رائع. وكثير من الأدلة التي تدل على هذا. وعلى هذا لابد في كل مسألة يرد تحصيل علمي على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها في القرآن، فإن وجدت منصوصا عليها على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها فذاك، وإلا فمراتب النظر فيها متعددة، لعلها تذكر بعض في موضعها إن شاء الله، وقد تقدم منها من كتاب الأدلة. فنقول أن الأصل هو النظر في القرآن، ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة، سواء الأدلة ما ورد في أصول الفقه أو ما ذكره هو في هذا الكتاب من قبل. ثم يتحدث في المسألة السابعة عن العلوم المضافة إلى القرآن، وهي التي تسمى علوم القرآن، هي على أقسام في الحقيقة، عد منها عدة أقسام. القسم الأول كالأداة لفهمه، يعني بعض هذه العلوم تستخدم من أداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، مثل علم العربية والناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب وعلم القراءات. فهذه العلوم تفيد في فهم القرآن. أضاف البعض، قال الرازي أنا مثلا علم الهيئة، ليه؟ فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ولذلك ابن رشد قال في أن علوم الفلسفة مطلوبة، وهذا شيء وهذا غير صحيح، لأنه أولا أن هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يوجهنا إلى لم يتعبدنا بأي شكل من في أشكال التكليف، أشكال التكليف بما يدخل في موضوع علم الهيئة، ولم يكن لدى الصحابة أي معرفة بعلم الهيئة أو أي، ولم يحرصوا على تعلمها وكذا، وهذا يدل على أنها ليست من العلوم المضافة للقرآن، ولكنه قول فلاسفة كقول ابن رشد. ويشير هنا إلى ما ولا ينبئك مثل خبير، فهذا الخبير يقصد به الغزالي ممن قتل هذه الأمور خبرة وصرح فيها ابن شافي حين هدم الفلسفة في كتابه نقد الفلسفة، كتابه اسمه نعم، وكتب الكتاب الأول اللي هو شرح فيه الفلسفة اسمه إيش أنا نسيت، اسمه تهافت الفلاسفة، نعم تهافت الفلاسفة. الكتاب الأول كان مقاصد الفلاسفة، والثاني تهافت الفلاسفة، الذي رجع على كتابه الأول فنقضه سطرا سطرا، وهذا من أعظم ما كتب في هذا الموضوع، حتى أن الفلسفة لم تقم لها قائمة بعد كتاب الغزالي، وإن كانت هناك محاولة من ابن رشد كتبها من بعده، وهي كتاب تهافت التهافت، ولكنه لم يبلغ ولم يرقى إلى أن يأخذ بالتهافت من موضعه الأعلى، فسقطت الفلسفة من بعد الغزالي، وهذا من جميل فعله في الحقيقة. قسم آخر مأخوذ من جملته من حيث هو كلام، من جملتهم بمعنى أنه كلام في أعلى درجات الكلام، بيان هو معجزة القرآن في أنه كلام لا يؤتى بمثله، فهذا هو النظر في هذا في المعجزات، يعني الكتب التي تحدثت عن إعجاز القرآن زي ما كتب الجرجاني وغيره، هذه هو قسم هذا مأخوذ من جملته من حيث هو كلام، بل ماهيته هي المعجزة له. وقسم قال هو مأخوذ من عادة الله سبحانه في إنزاله وخطاب الخلق به، يعني كلمة عادة الله لا لا لا أرتاح لها هنا، ومأخوذ مما يعني من من من من إنزال الله تعالى للقرآن، لأن العادة ما أدري إن كانت تنسب إلى الله سبحانه وتعالى لا، لكن لا أحب هذه الكلمة. على كل حال، وخطاب الخلق ومعاملتهم بالرفق والحسنى، من جعله عربيا تحت نيل أفاهم، مع أنه المنزه القديم، وكونه تنزل لهم بالتقريب والملاطفة والتعليم، هذا طبعا هذه الطريقة من خطاب الخلق، منها مثلا عدم المؤاخذة قبل الإنذار، شوف كيف، وما كنا معذبين حتى نبعث، منها الإبلاغ في إقامة الحجة، وذلك في بيان البراهين في القرآن وطلب البرهان من غيره، وحتى افتراض التسليم له إن جاء قل هاتوا برهانا كنتم صادقين، وهذا مفهوم منه إنه إن أتوتم ببرهانكم فلكم علينا الحجة، ولكن هذا غير جائز، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكل جزاء مثله، والإبلاغ في إقامة الحجة، وترك الأخذ من أول مرة بالذنب، تحسين العبارة بالكناية زي أو لامستم النساء التي أحصنت فرجها وكان يأكلان الطعام، دليل على أن الرسل كانت يعني تأتي بال بال بال بال يعني بال بال بما يخرج من الإنسان، حتى إذا وضح السبيل وحضر وقت التصريح فلا بد منه، كما قال إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كما حين قالت اليهود يضرب أمثلة بالذباب وبالأمور هذه، ومنها التأني في الأمور والجري على مجرى التثبت والأخذ بالاحتياط وهو المعهود في حقنا، مثلا إنزال القرآن منجما لولا أن أنزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك نثبت به فؤادك، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، استمر 20 عام. ومنها كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء. فطبعا ترى أن الله سبحانه وتعالى حين يتحدث إلى العباد يقول يا أيها الناس، يا أيها الذين أمنوا، بحرف يا أيها، وهذا يدل على التباعد، لأن البعيد عنك أنت تناديه يا فلان يا فلان، ولكن حين يتحدث بلسان العبد ليهديه إلى كيف أدعو لا يضع يا، يقول ربي لا تذرني فردا، ربنا إننا آمنا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا إنك أتيت، فلا يضع الياء، لأن هذا لقرب العبد من الله فيسمعه مباشرة. هذا طبعا من الاستنباط العظيم ومن الحقيقة إعجاز الفهم في القرآن. هذه الأداب في الحقيقة يقتدى بها في حد ذاتها، يعني في الخلق الإنساني يتأدب الإنسان بها، تأني في الأمور، مجرى التثبت، حتى التأدب في مخاطبة الكبير، عدم المؤاخذة قبل الإنذار، حتى بين الخلق، يعني تحذر الناس قبل أن يعني تعاقبهم، وأن إبلاغ في إقامة الحجة وكذا. فسيأتي ذكر ذلك في كتاب الاجتهاد في موقف الطلبة من العلماء وكذا. وقسم المقصود الأول في الذكر الذي نبه العلماء، فطبعا قالوا أن في هناك 3 أمور، الكتاب يحتوي على أمور 3 بشكل عام، 3 أجناس. الأول هو معرفة المتوجه إليه والله سبحانه وتعالى، ثم معرفة كيفية التوجه لله، ثم معرفة مآل العبد بعد إن أخذ بما أمره الله، إن خاف الله ورجاء. فهذه الأجناس 3 تحت جنس واحد، وهو المقصود بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الأمور 3 هي متضمنة في النظر إلى القرآن. فالقسم الأول اللي هو معرفة المتوجه إليه هو النظر في الأسماء والصفات أو في الأفعال، هذا في الأقوال النظر، وفي الأفعال النظر في النبوات لأنها الوسائط بين الله وبين الناس. والثاني يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتعامل، والمكملات. والقسم الثالث وهو موضوع الموت والاستعداد له والاستعداد لليوم الآخر وما سيحدث، ومن هم الناجين ومن هم الهالكين. وإذا تقرر هذا تلخص من مجموع العلوم الحصلة في القرآن 12، حصرها الغزالي في 6، 3 منها هي السوابق، ثم السوابق والأصول المهمة، و3 هي توابع متممة. فأما 3 فهي تعريف المدعو إليه. 1، تعريف المدعو إليه هو شرح معرفة الله تعالى. والثاني تعريف طريق السلوك إلى الله، إلى تعريف السلوك إلى الله تعالى على الصراط المستقيم، وذلك بالتحلية بالأخلاق الكريمة والتزكية على الأخلاق الذميمة. والثالث تعريف الحال عند الوصول إلى الله، ويشتمل على ذكر حالي النعيم والعذاب. فهذا هو ما اشتمل عليه الكلام في المسألة السابعة، ونكمل إن شاء الله بعد ذلك في المسألة الثامنة في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.